سبحان الله. طب نمشي مع آية الكرسي جملة جملة. الله لا إله إلا هو، نعم، المستحق وحده للعبادة، له الخلق كله وله الأمر كله، فلا ينبغي أن يعبد غيره جل جلاله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه، الله لا إله إلا هو. ثم قال الحي القيوم، وهاتان الصفتان من أجمع صفات الرب جل جلاله، لقد دلتا على جميع أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية. الذاتية في قوله الحي، لأنها متضمن جميع الصفات الذاتية، العلم والسمع والبصر وسائر الصفات الذاتية. القيوم سائر الصفات الفعلية، القائم بنفسه والقائم على كل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. القيوم القائم بنفسه والقائم على غيره جل جلاله سبحانه، ثم سبحانا يليق به. ولقد ورد في حديث حسن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. في البقرة هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران في مطلعها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة طه وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لا إله إلا الله، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. رطب بها لسانك، سهل والله على لسانك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف، طبعا بشرط أن يحقق شروط التوبة الكاملة النصوح، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالعزم على عدم العود إلى الذنب، إصلاح الحاضر بالإخلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. من تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لا تأخذه سنة النعاس، مبادئ النوم، النوم الاستثقال في النوم. في حديث أبي موسى يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، ثم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، نعم المالك لهما، المدبر لشؤونهما، القائم على كل نفس بما كسبت، الخلق كله له، الرزق كله له، التدبير كله له جل جلاله. له ما في السماوات وما في الأرض، عندما نزل قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، تأمل كلمتين فقط جمعت كل شيء سوى الله. ألا له الخلق كل المخلوقات، الأمر في كل المخلوقات. فقال ابن عباس من بقي له شيء فليأخذ، ألا له الخلق والأمر. الأمر بمعنيه الشرعي والكوني، شرعي الحلال والحرام والتكاليف، الكوني القضاء والقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ اتخذون أصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بهائم لا يعقلون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة في القرآن مثبتة ومنفية، المثبتة لأهل التوحيد، والمنفية منفية عن الكفار. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة المنفية شفاعة للكفار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يأذن الله في الشفاعة لأحد فيهم، ولا يرضى الله أن يشفع فيهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه جملة جديدة. فالله جل وعلا يعلم ما مضى ويعلم ما يستقبل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الحياة ما حصلتش، لو حصلت هتبقى ازاي؟ الله جل وعلا هو الذي يعلم هذا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن الكفار من القيامة، ربنا أخرجنا منها، ربنا أرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا. فيقول الله جل جلاله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. جملة جديدة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي من معلوماته. تعلمون أن كلمات الله عز وجل لا حصر لها، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو تحولت أشجار الأرض إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا قد أحصر كل شيء علما، وقد كتب كل شيء في كتاب عنده، لا يضل ربي ولا ينسى. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فكتب الله بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، في حديث موسى والخضر جاء عصفور حتى وقف على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. سبحانه. جملة جديدة: وسع كرسيه السماوات والأرض، دلالة على كمال عظمته وسعة سلطانه جل جلاله. الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، حلقة مرمية في صحراء كبيرة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. تخيل، حاول أطلق لذهنك الخيال إن استطعت. الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله، العرش أعظم منه وأكبر منه، وفي هذه العظمة تتحير الأفكار وتكل الأبصار وتقلق الجبال، فكيف بعظمة خالقها ومبدعها جل جلاله، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزول من غير تعب ولا نصب. ثم قال تعالى: ولا يؤوده حفظه. جملة جديدة: لا يثقله، لا يعجزه، لا ينصبه، لا يتعبه، ولا يؤوده حفظهما. سبحانه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. اليهود يقولون إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، خد ويك إند في اليوم السابع. سفاهة وجهالة وضلالة. ولا يؤوده حفظهما. الله جل وعلا رد عليهم فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. أخذ جملة: وهو العلي العظيم. العلي بذاته فوق عرشه، العلي بقهره لجميع مخلوقاته، العلي بقدره لكمال صفاته جل جلاله. العظيم الذي تتضاءل عند عظمته وجبروته الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان من قهر العباد بالموت. وهو العلي العظيم، العلي بذاته، العلي بقهره للمخلوقات، العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. ابن القيم ذكر في كتابه الصواعق المرسلة أكثر من 30 نوعا من أنواع الأدلة على علو الله عز وجل، منها الاستواء، الرحمن على العرش استوى. والآيات الواردة في أو يعني النصوص الواردة في إثبات علو الله على خلقه ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهو مجيئه وجاء ربك والملك صفا صفا، وإتيانه هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك، نزول الملائكة من عنده، صعود الملائكة، صعود الأعمال الصالحة إليه، الإسراء والمعراج كان في السماء، إلى آخر هذا. ومثلا في السنة حديث الجارية، معاوية بن الحكم كان عنده جارية لطمها وتألم من لطمها، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الجارية؟ فجاء فسألها: أين الله؟ فقالت: في السماء، وأشار إلى السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي أكبر جمع للأمة كلها في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكتها إليهم، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. الفطرة سن بشعوره الفطر الطبيعي يحن في دعائه ويتطلع في دعائه إلى جهة عليا. إمام الحرمين الجويني كان يدرس للطلاب في المسجد نفي العلو عنه، يقول ربنا ليس في السماء وليس الرحمن، الله في كل مكان. فقال له أحد الحضور التلاميذ، قال له دعك من هذا، أخبرني عن الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه كلما دعا ربه أحد العارفين، إنه في نفسه ضرورة ملحة تتجه إلى العلو. فصار الجويني يضرب على رأسه يقول حيرني الهمداني. كل ما ساقه من أدلة أطرف هذه الكلمة الفطرة، الحنين الفطري إلى جهة عليا عندما تدعو الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جاءني رجل من نفاة العلو كان له حاجة عندي فكنت أماطله حتى ضاق صدره فنظر إلى السماء، فقلت له إلى أين تنظر وأنت لا تثبت أن في السماء إلها وإنما هو في كل مكان، لا داخل العالم ولا خرج وهو في كل مكان. فكان هذا من أعظم الأسباب التي جعلته يتراجع عن هذه العقيدة الفاسدة. هذه آية الكرسي وفيها 10 آيات تتدبروها تأملوها. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.